وليس ما حكم شر الوظائف الحكومية مع ما يوجد فيها من مخالفات تحول دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك تبرد الموظفات؟ هذا الشخص يستفتي قلبه إذا كان فيها مخالفات ولا يستطيع أن ينكر. نعم، وربما يرتكب محرما هو نفسه، يعني في عمل مثل التصوير وغيره، فالذي ينصح به أن يترك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله ابتله الله خيرا منه. هذا أمر. أمر آخر أيضا أن مسألة العمل في مثل هذا، الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمر ثالث أننا وجدنا الذين يحترفون عندهم من الخير والمال أكثر من الموظفين. الموظف حتى وإن كان لا يخزن فربما ما يكفيه وما يكفيه مرتبه لشهره، ما يكفيه مرتبه لشهره، ولكن الذي عنده محطة أو عنده دكان أو بقالة أو كذا تأتيه الأموال، والله المستعان. فأنا أنصح بترك هذا، أو ينتقل إلى مدرس، إلى مدرس في مدرسة ليس فيها اختلاف، ويعني يربي في حدود ما يستطيع، والله المستعان.